الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كان